عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في الحديث 16 يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الرجل هذا المبهم لا يعرف اسمه، هناك كتب صنفت في المبهمات في الأسانيد والمتون، وحرص أهل العلم على تتبع الطرق لكشف المبهمات، لكن الرواة من الصدر الأول إذا كان هذا المبهم لا يحسن إظهار اسمه لأنه يسوءه ما حصل وقد يتعرض له بالسب والنيل منه، فإنهم لا يكشفون عن اسمه، يستمر مبهم. وهذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، هذا لا يعرف، سترا عليه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته له وتكرار قوله لا تغضب يدل على أن الرجل عرف بذلك. فكل إنسان يجاب بما يناسبه، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة عن أفضل الأعمال فيجيب كل سائل بما يليق به وما يناسبه. ولذا جاءت الأجوبة النبوية تختلف تبعا لاختلاف أحوال الناس. وهذا يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصني، قال: لا تغضب. وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين التقوى. يعني لو جاء طالب علم يقول لشيخ: أوصني، ثم أوصاه بأمر غير التقوى، هل تكون هناك مخالفة؟ عرف منه أنه طالب علم ومؤهل، يعرف عنه الفهم أو يعرف عنه الحفظ، فيوصيه بما يعرف عنه. عليك بكثرة القراءة إذا كان يفهم، عليك بكثرة المحفوظ إذا كان يحفظ، عليك بكذا وكذا، عليك بالعناية بكتاب الله، عليك بالعناية بسنة رسول إلى آخره، كل له ما يناسب. هذا الشخص يقول الشراح كأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه كثرة الغضب فقال له: لا تغضب. وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ولغيره: لا تغضب. قد يقول الإنسان: أنا والله جبلة أثور لأدنى سبب، يعني كما جبل الأحنف بن قيس على الحلم والأنات، يقول: جبلت على سرعة الغضب وأثور لأدنى سبب، وقد أغضب لغير سبب، قد يخيل لي أن هذا أخطأ علي أو قال كذا ثم أغضب عليه. الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، عود نفسك الحلم ثم تكون حليما، ولو أقل الأحوال أن يخف عندك هذا الغضب، ثم إذا حصل عندك هذا الغضب اكظم هذا الغيظ ولا ترتب الآثار على هذا الغضب لئلا تندم، لأن بعض الناس يغضب لكنه يكظم الغيظ، وجاء مدح الكاظمين الغيظ، وبعضهم يغضب فينفذ ثم لا يلبث أن يندم. كثيرا ما يقع الخلاف والنزاع والشقاق بين الزوجين بسبب في أصله ليس بشيء، يقول لزوجته، وهذا يكثر السؤال عنه: أحضري شاي، ثم تحضر شاي أخضر وهو يريد أسود، ما قال له اللون أحمر ولا أخضر، تجيب أخضر، ثم يبني على ما اعتاده أنه في هذا الوقت مثلا ما يشرب إلا هذا اللون بناء على عادته، ثم تحصل الكارثة من لا شيء، ويحضر الشيطان فيقول لزوجته، ثم يأتي بعد ذلك يستفتي، يقول لزوجته من أجل لون الشاي هل هو أخضر ولا أحمر، أنت طالق طالق طالق ثلاثا بائن، أنت علي كظهر أمي. ثم يأتي يسأل يقول والله غضبان غضبان، تقول كل هذه الكلمات وغضبان وعلى أي أساس؟ لأن العلماء يفرقون بين الأسباب الباعثة للغضب، يعني فرق أن يكون السبب مثل هذا يطلب شاي فتأتي بلون لا يريده وهو ما حدد اللون ثم يغضب ويحصل منه ما يحصل، هذا ليس بسبب حقيقي للغضب. وبين من يقول لعنتني ولعنت أمي وأبي وقذفتنا بالعظائم، نعم هذا سبب الغضب، فيختلف هذا عن هذا. ثم بعد ذلك الغضب درجات، منه ما يرفع عنه التكاليف ومنه ما يبقى معه التكليف، وتحديد هذه الدرجات في غاية الغموض التي فالأمر يتطلب دراسة المسألة من جذورها. ما يقول الله أنا طلقت وأنا غضبان ثم يقول له من يفتيه ما عليك شيء مدام غضبان، ما الباعث على هذا الغضب، ثم ماذا حصل بينك وبينه، ثم بعد ذلك ما وصل بك الغضب، هل أنت تعقل؟ فهذه مسائل يعتنى بها، والسبب الباعث عليها هو هذه الخصلة الذميمة. فمن جبل على الغضب عليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يتصبر ويتحلم ويتأنى في أموره، لا يستعجل لئلا يندم. فالوصية النبوية على كل مسلم أن يعض عليها بالنواجذ، أن تيسر ألا يغضب، فهذا هو الأصل. لكن إن غلبه الطبع وغضب لا يرتب آثار على هذا الغضب، ويسعى في إزالة هذا الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وفي تغيير وضعه، إن كان قائما فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، إن كان في مكان يخرج إلى غيره، إن كان في الخارج يدخل، وهكذا. المقصود أنه إذا تغير الوضع عنده فإنه يخف عنده الغضب وقد يزول بالكلية. فردد مرارا قال لا تغضب، كل هذا من أجل أن هذه الخصلة الذميمة يترتب عليها آثار سيئة، يعني قد يصل الأمر ببعض الناس إلى أن يفقد عقله، إلى أن يفقد عقله، وإلا يحصل من عاقل أن يقتل أخاه المسلم بسبب علبة بيبسي؟ لولا هذه الخصلة الذميمة وحضور الشيطان فالغضب من الشيطان، ويزيله الاستعاذة بالله من إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. ثم بعد ذلك هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام تبرد بالماء، يتوضأ ويذهب عنه ما يجد، ويغير وضعه، إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، وإن كان في مكان ينتقل إلى غيره الذي حضر فيه الشيطان، كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي نام فيه عن صلاة الفجر لأنه واد حضر فيه الشيطان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا أعتقد مما يعتقد السلف الصالح أن الساعة أمرها إلى الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا تأتينا إلا بغتة. وأود أن أخبركم بأنني رأيت اليوم فيما يرى النائم أني كنت مع والدتي فأخبرتني بأن الساعة قريبة، ثم رأيتها بعد لحظة يسيرة هي وأختي فأخبرتني الوالدة مرة أخرى، وكررت ثلاث مرات في أن الساعة قريبة. نعم الساعة قريبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فالساعة قريبة، فهذا فيه حث لك على الاستعداد وليس فيه تحديد لوقتها، لأنه لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها أحد، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن في مثل هذه الرؤيا مسألة حث على الاستعداد. يقول رجل مسافر يصلي العشاء وراء إمام يصلي المغرب، ولا يدري المسافر هل إمامه مقيم أو مسافر، ولما جلس للثاني انتظر إمامه فسلم معه. لا، وفي مثل هذه الصورة يلزمه الإتمام، في مثل هذه الصورة يلزمه الإتمام، فيأتي معه بالركعة الثالثة ثم يزيد رابعة. ما حكم الغيبة ومتى تجوز؟ الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وابن دقيق العيد يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام. على كل حال الغيبة محرمة، وأكل لحوم الناس أمره خطير ومن الديوان الذي لا يغفر، لأنه حقوق العباد. وتجوز في ستة مواطن بينها أهل العلم إذا ترتب عليها مصلحة راجحة، لا سيما في مسائل الجرح والتعديل للرواة الذي بسببه يعرف الصحيح والضعيف، ومثله في مجال الاستشارة ومجال الاستفتاء، والزوج على زوجته، هذه مسائل الكذب. تبقى المسألة يعني الأصل فيها المنع والتحريم، وفيما يتعلق بالرواة في جرح الرواة هذا مستثنى، وكذلك في الاستشارة حينما يستشار شخص في بالنسبة لشخص يبين ما فيه من عيب بقدر الحاجة. يقول الجرح مقدم على التعديل، ما هو الجواب عن الأحاديث التي خالف فيها الإمام أحمد الشيخين البخاري ومسلم؟ الإمام أحمد إمام بقدر البخاري ومسلم إن لم يكن أعلى، فما خالفهما فيه مما نقل عنهما في غير الصحيحين فهو ند، ينظر في الترجيح. أما إذا خرج الحديث في صحيحيهما وخالفهما الإمام أحمد فما في الصحيحين أو في أحدهما فهو مقدم على ما خرجه الإمام أحمد. يقول حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الحديث يستدل به على أن الإيمان ينقص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علل نقص الدين بترك الصلاة إذا حاضت، فكيف يفسر بأنه ينقص إيمانها وهي امتثلت الأمر، بل إذا صلت وهي حائض كانت آثمة؟ لا شك أن الإيمان ينقص بنقص العمل ويزيد بزيادة العمل الصالح، فإذا نقص عمله ومكثت مدة أسبوع أو أقل أو أكثر لا تصلي ولا تصوم، لا شك أن هذا يكون سببا في نقص دينها، في نقص دينها. والعلماء يختلفون في الحائض والنفساء، هل يكتب لهما ما كان يعملانه في حال الطهر كما يكتب للمسافر والمريض؟ الحديث يدل على أنه لا يكتب، لأنه لو كان يكتب ما سميت ناقص، لو كان يكتب لها ما سميت ناقص. وجمع من أهل العلم يرون أنها منعها الشرع، والنية موجودة، لو كانت طاهرة فإنها تصوم وتصلي، لكن ما دام منعها الشرع والعذر ليس بيدها فإنه يكتب لها. وعلى كل حال المرأة إذا امتثلت بالفعل والترك فهي مأجورة على الاحتمالين. هذا يقول: أختي فرنسية أسلمت وقد حول إليها مبلغ من المال تركه والدها الكافر بعد موته من قبل السلطات الفرنسية، فهل تستفيد منه بالتصدق به في أبواب الخير وتعيش منه؟ أولا هي لا ترثه، هي لا ترثه فلا تستحقه إرثا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هو ليس لها، فعليها أن تتخلص منه. يقول: هل تدخل الخادمة في حليلة الجار ويكون أمرها أعظم من غيرها؟ نعم، هذا القرب الذي يؤمن معه حصول مثل هذه الفاحشة لا شك أنه خيانة، إضافة إلى كونها فاحشة. أنت أؤتمنت عليها فخنت هذه الأمانة، فأمرها عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن حصول مثل هذا الأمر سببه المخالفة الشرعية وهي الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأنه لا يمكن أن يحصل هذا بحضور أحد. يقول: ما يحدث على ألسنة من لا خلاق لهم من الاستهزاء بشرع الله والدعوة إلى الفساد والانحلال وترك التدين سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، ما واجبنا نحن طلاب العلم نحو ذلك؟ وهل تركهم يؤثر علينا في ديننا ودنيانا ويجلب لنا العقوبات؟ لا شك أنه لا يجوز تركهم يعيثون في الأرض فسادا، بل الواجب كفهم وأطرهم على الحق ومنعهم من مزاولة هذا الباطل، لكن كل بحسبه، الذي يستطيع ذلك باليد يجب عليه ذلك، لأن هذا منكر، منكر عظيم يجب عليه أن يكفه، والذي يستطيع باللسان يجب أن يقارعهم بلسانه، والذي لا يستطيع هذا ولا هذا عليه أن يتصل بمن يستطيع ويبلغ الأمر إلى من يستطيع. وتركهم لا شك أن له أثر عظيم في الدين والدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل تأخذ ساحة المسجد حكم المسجد في التحية وغيرها، يعني والاعتكاف ومكث الجنب والحائض وغير ذلك من أحكام المسجد؟ إذا كانت مسورة بسوره فحكمها حكمه ولو كانت مكشوفة، أما إذا كان سور المسجد لا يشملها فإنه ليس لها حكم المسجد. هذا يقول: أمر أزعجني جدا من بعض الطلاب، طلاب صغار ويتكلمون في بعض المشايخ الكبار. على كل حال حدثنا مرارا عن حكم الغيبة، أن غيبة أهل العلم أشد، وأعراض المسلمين عموما كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار. يقول: وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأن العلماء والحكام أكثر من يتكلم فيهم الناس، فهم يدفعون في هذه الحفرة من يتكلم فيه، أو لأنهم أكثر من يحتاج إلى الكلام في الناس فقد يزلون فيقعون في هذه الحفرة. على كل حال المعنى محتمل، فيتقي الإنسان ربه في هؤلاء العلماء، لا سيما الذين عرفوا بالعلم والعمل والبذل، لا شك أن هذا أمره عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن في هذا تزهيدا فيهم وفي علمهم وفي الأخذ عنهم، فيكون هذا من الصد عن العلم الشرعي. يقول: أنا شخص كثير الغضب خاصة إذا ثار عندي القولون، فهل يشرع لي أن أستخدم الحبوب المهدئة للقولون لا مانع من استخدامها إذا لم تكن مركبة من مواد محرمة أو فيها ضرر من جهات أخرى. فإذا انتفى تحريم تركيبها أو الإضرار بها من جهات أخرى، لأن بعض العلاج ينفع لبعض الأمراض لكنه يثير أمراضا أخرى ويزيد في أمراض أخرى، الله المستعان. إذا انتفى هذا الأمر لا بأس. يقول: جمعت شرحا للأربعين النووية ملخص أو ملخصا من 15 شرحا، فهل أكون مؤهلا لتدريس هذا المتن؟ على كل حال التدريس فن، قد يتقن الإنسان التأليف ولا يحسن التدريس، وقد يحسن التعليم ولا يحسن التأليف. فإذا كنت قد فهمت هذه الأحاديث وجمعت ما قاله أهل العلم فيها وأنت لديك القدرة على التعليم فأقدم. يقول: في اليمن مسلم قتل يهوديا ويراد قتل المسلم، فما الحكم؟ الأصل أنه لا يقتل مسلم بكافر، هذا الأصل، لكن إذا رأى ولي الأمر أن هناك اعتداءات من قبل بعض من لا يمتثلون أوامر الشرع، لأن المعاهد من قتل ذميا قتل معاهدا جاءت فيه النصوص والوعيد الشديد، فإذا كان الإنسان لا يمتثل ورأى ولي الأمر أن قتله تعزيرا يكف مثل هذه الاعتداءات فالأمر إليه، لكن الأصل في المسألة أن المسلم لا يقتل باليهود. هذا يقول: هل يجوز لي أن أشتري اشتراك سنتين من التأمينات الاجتماعية اختياريا لأني يقول انقطعت عن دفع سنتين بسبب حصولي على عمل خارج بلدي؟ السؤال ما هو واضح، لكن إن كان قصده دفع سنتين من أجل أن يتوفر له إضافة إلى خدمته وعمله زيادة سنتين فيزداد تقاعده فيما بعد، فهذا شراء دراهم بدراهم لا يجوز، وهذا معروض ومطروح وموجود يعني يتعامل به، لكنه عين الربا، يعني يبقى من مدته المقررة للتقاعد سنوات فيشتريه فيدفع مقابل هذه السنوات ما يؤخذ عنه للتقاعد ثم تكمل له المدة، هذا هو الربا. لكن إن اشتراها بما تباع به نسيئة فلا مانع حينئذ. قال: أنا أعطيكم سيارة وسيارتين في مقابل هذه المدة، فالسيارات مع الدراهم لا يجري فيها الربا. يقول: استظهر بعض الشراح أن قوله المفارق للجماعة وصف عام يدخل فيه كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يكن مرتدا كالخوارج وأهل البدع، فهل هذا الاستظهار وجيه؟ ومن جعله وصفا لتارك الدين هل يلزمه عدم مقاتلة الخوارج؟ أما مقاتلة الخوارج والبغاة فتؤخذ من أدلة أخرى، ومن فهمها من هذا الحديث لا حجر عليه، أما الأدلة على مقاتلتهم بعد مناقشتهم حتى يكفوا هذه الأدلة متظاهرة عليها وعمل السلف على ذلك. يقول: للتوضيح لا أسأل عن حكم قتله، فمعروف أن الصغير لا يقتل، لكن أسأل عن إطلاق اسم المرتد عليه هل له وجه؟ كأنه توضيح لسؤال سابق ولا لم يصلنا هذا السؤال إلا إذا كان القصد الذي بعده. التوضيح سبق السؤال، لأن السؤال الذي يليه يقول: هل يسمى مرتدا من غير دينه وهو صغير؟ بمعنى أن والده مسلم لكنه غير دينه قبل البلوغ. قبل البلوغ القلم مرفوع عنه، القلم مرفوع عنه لا يؤاخذ، وكونه يسمى أو لا يسمى هذا لفظي يعني ما ترتب عليه حكم. هذا يقول: كيف أتدرج في قراءة شروح المتون عامة وفي شروح الأربعين النووية خاصة؟ تدرج في قراءة الشروح أن تبدأ بالأسهل ثم تترقى إلى ما هو أمتن منه وأشد، وقل مثل هذا في المتون قبل الشروح، فتبدأ في شرح الأربعين للمؤلف للنووي نفسه، كتاب مختصر واضح، وصاحب الدار أعرف بما في الدار، ثم بعد ذلك تقرأ من الشروح حتى تصل إلى جامع العلوم والحكم الذي هو أنفس الشروح على الإطلاق وأجمع الشروح، وهو شرح بنفس السلف. هذا يقول: أرجو التكرم والإجابة على سؤالين، مع أني عرضتهما أكثر من مرة ولم تجبني. على كل حال، قد لا يسعف الوقت بالإجابة عن كل شيء، وقد يرى بعض الأسئلة غير مناسب أن يعلن جوابه للجميع لأنه خاص، إما لضيق الوقت لا يجاب عليه، أو لأن الحاجة حاجة الحاضرين وهم أولى بالمراعاة ممن هو خارج عن المسجد ويستمع من خلال آلة، الأولى بالعناية والمراعاة من جاء ليحضر الدرس. على كل حال، يقول سؤاله: من نذر على أن لا يترك قيام الليل وفي حالة تركه لو يصوم 3 أيام أو يطعم 20 مسكينا، هذا إذا عجز، أما إذا كان قادرا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لا بد أن يفي بنذره. هل هذا النذر مكروه أم هو النذر الذي أثنى الله تعالى على أهله؟ النذر قرر أهل العلم أنه باب من أبواب العلم، غريب، باب غريب من أبواب العلم. الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، النذر مكروه عند أهل العلم وجاء النهي عنه، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا منه، لأنك إذا نذرت أن تقوم الليل، الشرع جاء بالحث على قيام الليل، لكن قد يعتري هذا الناذر في وقت من الأوقات ما يعوقه عن تحقيق هذا النذر، ولو لم يكن اضطرارا، أما المضطر ترك الشيء عاجزا عنه هذا لا إشكال فيه، لكن قد يتركه لأنه يشق عليه مشقة شديدة، وإن كان يستطيع مع اقتحام هذه المشقة أن يفي. فهذا النذر لا شك أنه تأكيد لما حث الشرع عليه، فعليك أن تفي بنذرك، أما إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنك تكفر. وهل ما يأخذ الإمام من المكافأة جائزة؟ الإمام كان المراد به الإمام الأعظم، فأبو بكر رضي الله عنه فرض له الصحابة في مقابل تفرغه بمصالح المسلمين العامة، فرضوا له 1/2 شاة يوميا، لأنه صاحب تجارة ترك التجارة يتفرغ لأمور المسلمين، فما يأخذه في مقابل عمله لا شيء. هذا بالنسبة للإمام الأعظم. أما من دونه كإمام مسجد مثلا، إمام الصلاة، فهذا إذا أعطي من بيت المال جعلا لا على سبيل المشارطة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: وإذا كانت جائزة فما تعليقكم على كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عندما ذكر أنواع العمل لغير الله وذكر النوع الثالث، أن يبتدئ العمل مريدا به الله والناس فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس؟ أما بالنسبة للحج فهذا فيه النص، لا مانع من أن يحج الفريضة ويبتغي من فضل الله، هذا لا إشكال فيه، هذا فيه النص. كمن يصلي بالأجرة، إذا كان القصد أصل الصلاة مأموم يقول لا أصلي إلا بكذا، هذا صلاة باطلة. إمام حبس نفسه على الإمامة، أو مؤذن حبس نفسه على المأذنة وانقطع من أسباب الرزق وفرض لهم بيت المال، هذا لا إشكال فيه. أما أن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، فهذا كما قال الإمام أحمد رجل سوء، من يصلي وراءه؟ قال وذكر النوع الثالث أن يبتدئ العمل مريدا به الله والناس، فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس، وهذا كمن يصلي بالأجرة، فلو لم يعطى الأجرة صلى ولكنه يصلي لله والأجرة، فهذا لا يقبل منه العمل جزاك الله. إذا كان الناهز له والباعث له على هذا العمل إنما هو الأجرة، فلا شك أنه لا يقبل منه العمل. لكن إذا كان الناهز له الصلاة أولا وآخر، هو يصلي مصلي مصلي، والمقصود بذلك الإمامة، لا أنه يشترط على الناس أن لا يصلي الفريضة إلا بكذا. نعم قد تجعل الحوافز سواء كانت عامة أو خاصة، فالأب يجعل لمن يصلي من أولاده مبلغ من المال ليحثه على ذلك ويحفزه عليه، وقد يحرمه من بعض الأمور، هذه من وسائل التربية والتعويد على الطاعة، لا سيما إذا كان الولد غير مكلف، هذا شيء طيب على أن لا يتعلق بهذه الدنيا، وأن يبين له أن هذه عبادة توصله إلى مرضات الله وإلى جنته ونعيمه، يربى على هذا، لكن لا يمنع أن يوضع المحفزات التي تجعل بين الإخوة والأخوات منافسة ومسابقة ومسارعة إلى الخيرات. هذا يقول: ما حكم إدخال الكاميرات وآلات التصوير إلى المساجد وفي المحاضرات، وهل يجوز حضورها؟ هذه الآلات وهذه الكاميرات هذه كل يفتي بما يدين الله به، فمن يرى الجواز لا إشكال عنده في هذا، وهذا قول لكثير من المعاصرين الآن، لكن الذي ما زلت عليه أن التصوير وإن كان بالآلات وإن كان بالفيديو كله داخل في النصوص ومحرم، وحينئذ لا يجوز إدخال الكاميرات سواء كانت مخصصة للتصوير أو للتصوير ولغيره، جوالات مثلا هي يسرت التصوير بأيدي الناس واستمروه وصاروا لا يرون فيه شيئا وهونت من شأنه، كل هذا داخل في حيز المنع، فلا يجوز إدخال هذه الآلات إلى المساجد ولا تصوير المحاضرات ولا غيره. وإذا وجد التصوير فالذي يرى تحريمه لا يجوز له الحضور. يقول: بعض الطلاب يتابعون مباريات الكرة التي تذاع عبر التلفاز، نرجو توجيه نصيحة لهم. وبيان الحكم الشرعي لهذا الفعل. أولا، المسألة الكرة تضيع الأوقات فيها وما يترتب عليها من كلام بذي ومن إيجاد للبغضاء وما فيها من صد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه هي العلل التي من أجلها حرم الخمر والميسر، فإذا اشتملت على هذه الأمور صارت محرمة، وإذا كانت محرمة إضافة إلى ما يعتري ذلك من كشف للعورات، إذا اجتمعت هذه الأمور حرمت مشاهدتها، إذا اجتمعت هذه الأمور. وعلى كل حال إذا هذا الغالب أنها تجتمع، لأنها مبنية على هذه المنافسة التي فيها إغار للصدور وفيها ألفاظ شنيعة وفيها أيضا شحناء وبغضاء وفيها موالات ومعادات، كل هذه تجتمع، ولذا يفتي جمع من العلم بتحريمها، وإذا قلنا بتحريمها فإنه لا تجوز مشاهدتها.